Oh, no. محمد الله يصلح عليك يا سيدي. يا سيدنا عظيم يا سيدنا. الله يكرمك يا حاج عبد الله أكبر. ما شاء الله يا سيدي.

عظيمة حج محمد. الله يرضى عليك يا سيدي. سبحانك يا سيدي. عليك يا سيدي. الله يا حاج محمد. الله يا سلام. الله يا مولانا. الله على النبي. الله على النبي. بنا يا سيدي. قل إن القاسمون فكانوا لجهنم حطبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر يا سيد الشيخ. تمدد يا سيد الله عليك عشان خاطر الشيخ سيد بقى. الله الله الله الله وَأَنَّ Hallelujah. ما بتعليك اللهم صل على محمد

النبي الرحمة صلاة النبي فيه تجلي اللهم صل على النبي ومزيدك من عين الله صلت بقى الله سبحانه الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا يا رب حالك يا رب قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه والله يا مولانا انت مقرئ بس بحياة رسول الله ما تبخلش علينا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وتمتل إلي تمثيلا وقل حياه الرسول دي يا حاج محمد حاجه الرب حاجه عظيمه والله انت مشبع ومصحف حياه الساد البدوي من ثاني يا حاج محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الجنة والله يا حاج محمد الله يصلح حالك يا رب هي كانت من الاولياء والله كانت صالحه جدا وصلت الى ثبتي الى رب المشرق سبحانه رب المشرق والمغرب جل شانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله عظيم يا حاج محمد الله عظيم يا سيدي والله بسم الله الرحمن الرحيم كل الله أكبر حياة النبي يا شيخ مليك كم الشريف حياة النبي الله الصمد حياة النبي يا شيخ ما انت خذ كم الشريف حياة النبي يا شيخ نبقى ما غير نقول له بسم الله الرحمن الرحيم كل الله أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم حمنا يا رب حمنا يا رب الله الله قل هو الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله أكبر عظيم يا سيدي سلام نصلح حالك أعظم على أرضك ومن شر غاسق إذا وقب يا سلام الله أكبر ومن شر النفاثات في العقد Yeah. Bye.